شيخ صالح، جاءتنا رسالة من عبد الرحمن فضل بشارة من أعتقد السودان، لأنه يقول لدينا بالسودان ما يسمى بالطرق الصوفية، ولكل طريقة شيخ يشرف عليها، وأذكر منها على سبيل المثال للحصر البرهانية، الشاذلية، الختمية، التجانية إلى آخره. فرجائي أن تفيدونا جزاكم الله عنا كل خير، ما هي صلة وفاعلية هذه الطرق والتعاليم الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فالله أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما من طريق يقرب إلى رضوان الله وجنته إلا وأرشد إليه ودع الناس إليه وحثهم عليه، وما من طريق يؤدي إلى سخط الله وعذابه إلا حذر الناس منه وأنذرهم إياه. وذكر صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن أمة الإسلام ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل من هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، يعني وأصحابه وأصحابه. نعم. فهذه الطرق الصوفية، شاذلية، تجانية، نقشبندية، ختمية إلى غير ذلك من الطرق، هي في الحقيقة طرق ما أنزل الله بها من سلطان، وهي ممن سولت لهم أنفسهم والشيطان. فتجد بعضهم يزعم لشيخه ما لا يتصفه نبي الله صلى الله عليه وسلم من الحرمة، ويزعم لأوراده من الفضل ما لا يحصل لكتاب الله جل وعلا، وهذا من الصد عن كتاب الله وعن دين الإسلام ومن اتباع الهوى والشيطان. والذي أنصح به السائل وكل مستمع أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يترك هؤلاء الذين نشأوا ونبغوا في أحضان الرذيلة. فتجد بعض أقطاب هؤلاء الصوفية يزعم أنه ارتفع عنه التكليف، فيا سبحان الله، أشرف الخلق وأكملهم قام حتى تفطر قدماه، وكان أكثر الناس عبادة، وكان أعظمهم تهجدا صلوات الله وسلامه عليه، وكان أكثرهم حتى إذا صلى معه أحد من أصحابه لم يستطع أن يقوم مقامه من طول تهجده صلوات الله وسلامه عليه، فلم يرفع الله عنه التكليف بل خاطبه، قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولما قيل له في بعض الأعمال فقال لست أغنى منكم على الأجر ولا أقل صبرا منكم على العمل، أو كلمة نحوها. فهذا رسول الله أكمل البشر وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، ما قال إن التكليف رفع عنه، ولا قال إنه وإن، ومع ذلك فهؤلاء أقطاب الصوفية يزعم بعضهم أنه قد وصل إلى حد ارتفع عنه التكليف. هذا من عمل الشيطان، سول لهم وأملى لهم. فأنصحك يا أخي السائل، وأنصح كل مستمع، أن يترك الصوفية ويتجنبها ويبتعد، فما فيها إلا الخنوع والذلة، وما فيها إلا الشر والبلاء، والبعد عن صراط الله والصد عن سبيله، وبالله التوفيق. أيضا لديه سؤال آخر، يقول يلاحظ أن العريس في ليلة الزفاف على أو يوضع على كفيه ورجليه الخضاب، وهو ما يسمى بالحنة، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟ الجواب أن ذلك من البدع، فما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كان أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج عددا من النساء لم ينقل أنه كان يفعل ذلك، ولا نقل عن أحد من صحابته ولا عن أحد من الأئمة الأربعة أنهم كانوا إذا أراد الإنسان يتزوج أن يخضب رجليه ويديه. فهذه من البدع المنكرة التي لا ينبغي للمسلم أن يتعاطاها أو يتعامل بها، وبالله التوفيق. أبو طالب عيسى من بيشة من الشقيقة يقول: ما حكم النوم في الجموم بعد طواف الوداع؟ الجواب أن النوم في الجموم لا بأس به، لأن الموادع إذا خرج من مكة وحرمها تجاوز أعلام الحرم فقد خرج من الحرم، فلو نام بجانب التنعيم لجاز له ذلك، فكيف إذا نام في وادي فاطمة في الجموم؟ لا شيء فيه إن شاء الله. أيضا يقول: ما حكم قراءة القرآن في المسجد وبالصوت العالي؟ الجواب: لا بأس بذلك إذا لم يؤذي بقراءته أحدا من المصلين أو التالين أو النائمين، فإن آذى أحدا من هؤلاء فإنه يكره له، بل إن كان يلبس على المصلين صلاتهم حرم عليه أن يرفع صوته لأن لا يشوش عليهم ويثب عنهم ويلبس عليهم قراءتهم، بالله توفيق. السؤال الأخير يقول لي: أم موجودة وهي كبيرة في السن، فهل يجوز إن أمد الله في عمري أن أحج عنها جزاكم الله عني خيرا؟ الجواب: إذا كانت لا تستطيع الركوب ركوب الراحلة أو السيارة ولا تستطيع القدوم إلى مكة جاز لك أن تحج عنها، أما إن كانت تستطيع الركوب ولا يشق عليها فلا يحج الإنسان عن قادر على الحج، وبالله توفيق. بعث بهذه الرسالة المرسل طاحة ميم من الرياض، ويقول في رسالته: هل يجوز للرجل والمرأة المسلمين أن يحلق شعر الأبط وكذلك العانة حلقا؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تحلق عانتها وإبطها، وكذا الرجل يجوز له أن يحلقه وأن ينتفه، كلاهما يجوز له ذلك وذاك، وبالله. هذه رسالة وردتنا من المستمع محمد حسن محمد يحيى من الرياض، يقول في رسالته: إننا نحافظ دائما على المصحف ألا يمسه إلا مسلم طاهر، والرجاء منكم أن تشرحوا لنا هل عدم اللمس يدخل فيه التصفيح في المصحف ولمس المصحف من الخارج، أم للكتابة يعني كتابة الكلمات التي نزلت من الله عز وجل فقط؟ أفيدونا جزيتم خيرا. الجواب: أن حمل المصحف بغلافه لغير الطاهر لا بأس به، وإنما المنع أن يمسه للقراءة، على خلاف في الموضوع، والأحوط للإنسان أن لا يقلب صفحات القرآن الكريم إلا وهو على طهارة، لكن لو لم يفعل فقلبه وهو غير طاهر فأرجو أن لا حرج بذلك، وإن كان الأحوط والأبرأ للذمة أن يتجنب مسه إلا على طهارة، بالله التوفيق. أيضا يسأل سؤال وقد مر بنا شبيها له في حلقة ما، يقول: إذا أحد منا صحب امرأته إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية يوم قدومنا إلى مكة، وكان هذا اليوم يوم 7 من ذي الحجة أو يوم 8 من ذي الحجة، ماذا تعمل المرأة بالنسبة للمناسك حتى يتم حجها، وأحيانا تمكث 4 أو 5 أيام وهي أيام المناسك؟ أفيدونا جزيتم خيرا. الجواب: كما أشار الشيخ أنه سبق الحديث عن مثل ذلك، أنها تعمل جميع أعمال الحاج، من وقوف من مبيت بمنى، ووقوف بعرفة، ومبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات إن كانت تستطيع أن ترمي هي دون مضايقة الرجال لها أو يرمى عنها، والبقى في منى أيام التشريق تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا طهرت طافت وسعت، فإن كانت مفردة فهذا حجها، وإن كانت قارنة أو كانت متمتعة ثم أدخلت الحج والعمرة فذلك يكفيها عن حجها وعمرتها وبالأهل. وردتنا رسالة تحمل عدة أسئلة من سالم عبده غالب من الأحساء بالعيون، يقول فيها: هل الحلف بهذه العبارة أو التلفظ بها فيها إثم أو لا بأس بها تجاه الله تعمل كذا أو بجاه الله تعمل كذا؟ الجواب نعم، أن الحلف بالله أو بصفة من صفاتها أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى جائز، وتجنب مثل هذه العبارة أولى، بل يسأل بالله، يقول بالله أو بالرحمن أو كشيء من هذا، ويترك مثل هذه العبارات، فهذا أحوط له وأسلم. نعم، وبالله التوفيق. أيضا يسأل: هل يرد المستمع علينا؟ يقول: هل يجب أو يجب الرد على سلام المذيع؟ الجواب: لا يجب، لأن رد السلام إذا رده واحد من المجموعة أجزأ عنهم، فإذا قال المذيع السلام عليكم فلا يلزم، لأن عددا كبيرا من الناس قد يرد سيرد عليه إن شاء الله، وإن ردت عليه فحسن. نعم. سؤاله الثالث يقول: بعض الأئمة لا يجيدون قراءة الفاتحة من ناحية السرعة وعدم التجويد بالرغم من أنهم يؤمون ناس كثيرين، فما الحكم في ذلك؟ إذا لم يكن هناك لحن مغير للمعنى جاز الصلاة وراءهم، أما إذا كان اللحن في الفاتحة يغير المعنى فإنها لا تصح الصلاة خلف من لا يجيد قراءة الفاتحة إلا إذا لم نجد غيره إمام، فلا بأس بذلك إن شاء الله. أيضا يقول: ما حكم إمامة مثل هؤلاء وهم يسبلون الثياب في الصلاة؟ الصلاة صحيحة وهم يأثمون بإسبال الثياب، أي بأرسالها حتى تتجاوز الكعبين، أما من حد الكعبين أو فوقه فلا بأس بذلك، كلما كان أرفع عن كعبين نوعا ما فلا بأس، ما لم يكن فيه تشمير يلفت النظر ويكون شيئا من الشهرة، لأن مسلم ينبغي له أن يتجنب أسباب الشهرة، وبالله التوفيق. يقول أيضا: ما حكم صلاة المأموم الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة السرية أو في الركعتين الأخريين أو الأخيرتين على الأصح في الصلاة الجهرية؟ يجب على المسلم أن يؤدي أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، فأنا أرى أنه واجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة في الجهرية والسرية حتى في الركعتين الأوليين. فمن ترك قراءة الفاتحة في السرية فإنه لم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك من ترك قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية فإنه لم يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإنما الخلاف في الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية، هل يتحمل الإمام قراءة الفاتحة عنهم أو لا؟ فينبغي لك أيها السائل إن كنت ممن يفعل ذلك أن تبادر إلى قراءة الفاتحة خلف الإمام ولو في الجهرية، إن كان هناك سكتات تقرأ فيها قرأت، وإلا فقر معه وهو يقرأ فاتحة الكتاب لئلا تلتبس عليك القراءة، بالله التوفيق. لكن إذا نسي المأموم ألا يتحمل ذلك الإمام؟ أركان الصلاة لا يتحمل أحد عن أحد منها شيء. نعم. ما عدا قراءة الفاتحة عند من يقول إن الإمام قراءته قراءة المأموم هذا في الجهرية وليس في السرية ولا في الركعتين الأخيرتين من الصلاة. سؤاله الأخير يقول: هل ما يقوله الناس صحيح من أن الأذان الأول لصلاة الفجر إذا نودي به يخفف عن أصحاب المقابر؟ لم يرد بهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، وهذه الأمور إنما مردها إلى الشارع، والله يقول: لا تقف ما ليس لك به علم، فمن قال ذلك من خف عنه القبر فلا دليل معه، ولم يسنده خبر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. شكرا، أثابكم الله.